بشرت كل الرجال الرسالات التي بجيب الشرط كل محمد هو أحمد شهدت له التوراة والإنجيل والقرآن. فمحمد هو أحمد فمحمد هو أحمد شهدت له التوراة. له التوراة والإنجيل والقرآن. ختم العليم به ختم العليم به رسالة السماء للأرض لا نقص ولا خسران. هذا هو المبعوث فينا شاهدا هذا هو المبعوث فينا هذا هو المبعوث فينا شاهدا ومبشرا للصالحين بأي أرض كانوا. فهو السراج فهو السراج فهو السراج تستضيء بنوره الأكوان. صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وتمسكوا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وتمسكوا بالسنة الغراء. وتمسكوا